العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك وقد اجتمعنا نذكر الله تعالى ونتكلم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أسأل الله تعالى ألا يحرمكم جميعا إخوة وأخوات هذا الاجتماع الطيب، وأنا أعلم أنكم جئتم إلى هذا المكان لحضور هذا اللقاء لا لأجل دنيا يصيبها المرء أو امرأة ينكحها، أو جاء لأجل فراغ يحيط به فيريد أن يشغله بأي أمر، إنما جئتم طلبا للفائدة ولحضور مجلس الذكر. فأسأل الله ألا يردني ولا يردكم خائبين، وأن نكون ممن اجتمعوا يرجون رحمة الله تعالى ويتقربون إليه بمثل هذا المجلس. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس نورا لنا إذا لقينا ربنا عز وجل. أيها الأحبة الكرام، العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة أزلية. لما خلق الله تعالى آدم جعله رب العالمين في الجنة له فيها ما تشتهي نفسه وتلذ عينه ويخطر على قلبه، وكان كلما أراد من طعام أو شراب أو متع وجدها أمامه، ومع ذلك لم يستقر المقام لآدم عليه السلام في الجنة واحتاج إلى أحد يؤانسه. فماذا اختار الله تعالى له لأجل أن يؤانسه؟ هل اختار الله تعالى له فرسا جميلا من ذهب ودر يطير به في الجنة حيث يشاء؟ أو اختار له نهرا يجري بأنواع جديدة من المطاعم أو المشارب؟ أو اختار له طيرا بصنف معين ولون معين وخواص معينة؟ كلا، إنما اختار الله تعالى له أنثى، لأن ربنا عز وجل لما خلق الذكر علم أنه تستقر نفسه وتسكن روحه عند الأنثى، كما قال الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة، ثم قال الله جل وعلا ثم خلق منها زوجها، لماذا؟ ليسكن إليها. فجعل أصلا ما بين الزوجين هو سكن روحي قبل أن يكون سكن جسدي. لذلك ما قال سبحانه وتعالى ليسكن معها، لا، قال ليسكن إليها. فالآية الأخرى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها. وكم من زوج اليوم مع الأسف وزوجة يسكن أحدهما مع الآخر لكن لا يسكن إليه، وتجد الزوجة تقول أنا يا شيخ أبحث في هاتف زوجي أو أبحث في كمبيوتر فأجد فيه عددا من العلاقات المتنوعة بالنساء، تتعجب، طيب ما هو ساكن مع امرأة لماذا يذهب يبحث عن امرأة أخرى؟ وتجد أنها تقرأ من رسائله التي فيها فضفضة سواء عبر الجوال أو عبر الإيميلات، وربما سمعته يتحدث ويفضفض ويستمر لمدة ساعة وهو يتحدث مع تلك العشيقة، وزوجته إذا اتصل بها من مكان ما استغرقت المكالمة أكثر من 30 ثانية أو ربما أقل من ذلك، كيف حالكم وأخباركم وأنتم بخير في أمان الله. أما تلك المرأة فيتقلب على فراشه ويتحدث معها، طيب ما السبب؟ السبب أن زوجته سكن معها لكن لم يسكن إليها. أما تلك المرأة فسكن قلبه إليها. الشريعة أمرت بالزواج وجعلته سنة الأنبياء والمرسلين، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك لما قال جل في علاه عن الأنبياء والمرسلين السابقين، قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهو أصلا سنة للأنبياء والمرسلين. ولو جاء إنسان وأنكر هذه السنة لكان منكرا لأمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز له أن يعني أن يقر على مثل ذلك. إذن ما دام أن ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هو أمر من الفطرة، تعالوا ننظر كيف ضبطت الشريعة ذلك. الزواج بين الرجل والمرأة هو عقد مطهر، ويعبر البعض بأنه عقد مقدس، وسواء عبر بهذا أو هذا كلاهما صحيح. كلمة مقدس يعني مطهر، نقول مثلا الأقصى المقدس مثلا يعني المطهر من الرجس، ونقول أحيانا مثلا فلان قدس الله قبره يعني طهر الله قبره، فهو عقد مطهر من الخيانة مطهر من الكذب، مطهر من الاحتيال ما بين الزوج والزوجة. الزوجة ليس في علاقة الزوج معها، هي ليست سلعة يشتريها الزوج ثم بعد ذلك يبيعها إذا ما صلحت له، كلا. وليست هي سيارة يشتريها ربما فترة فإذا لم يعني ترق له باعها واشترى سيارة غيرها. والزوج أيضا ليس فستان تلبسه المرأة فإذا ما وافقها خلعته ولبست غيره، كلا، بل هو عقد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذتموهن، قالها في خطبة الوداع، وهو اختار في خطبة الوداع أهم الكلام ليقوله للناس. واحد يودع قومه بعد 23 سنة دعوة ويعلم أن من بين الحجاج معه أقوام لم يروه من قبل ولن يروه بعدها، هو كل مقام واحد واقف بين أيديهم، ولم يجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام طوال عمره عدد في خطبة كما اجتمعوا في خطبة الوداع. لذلك في خطبة الوداع سن النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأحكام وضبط الأمور واختار أهم الأمور ليتكلم بها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله، بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله اللي هو العقد الشرعي الذي أمر الله تعالى به: فانكحوهن بإذن أهلهن، وما شابه ذلك من الآيات التي يعني أباحت النكاح. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالإحسان وما شابه ذلك من الأخلاق. إذن هو عقد مقدس، وليست القضية لعب ما بين الزوج وبين الزوجة. وقوع المشاكل بين الزوجين أمر طبيعي، ومن الطبيعي يا جماعة أن توجد المشاكل في الغالب في أول سنة. ما هو السبب؟ السبب يا أخي أن الله جل وعلا لما خلق الناس جعلهم طبائع. جاء في الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الخلق قبض قبضة من الأرض، هذه القبضة فيها الصلب اليابس، وفيها السهل اللين، فيها الرمل، فيها الطين، فيها الحصى الصغار. فالقبضة التي خلق منها الإنسان، خلق منها البشر، متنوعة. فلما خلق الله تعالى البشر صار بعضهم من أصله مخلوق من طين، آدم عليه السلام خلق من طين، ثم ذريته بدأت تأخذ طبائع التراب والحجر وأنواع الأرض التي خلق منها، فهذا مثلا صار يعني صلبا لأنه أخذ خاصية الصلابة من الأرض التي قبض منها تلك القبضة، هذا صار لينا سهلا، هذا صار قليل الفائدة، هذا صار كثير الفائدة. قبض قبضة من الأرض ثم خلق آدم عليه السلام، فالأخلاق التي نجدها في بني آدم متأثرة بتلك القبضة. طيب، هذه التعاملات التي بين الزوجين. أقول من الطبيعي لما يتعرف إنسان على آخر أو يسكن معه أن تكثر المشاكل في أول فترة، هذا أمر يعني يكاد أن يجمع عليه جميع المجربين. مثلا لو كان هناك مثلا طالبان سكن في غرفة واحدة لما سافر إلى بلد معين للدراسة، فجاء وسكن في غرفة واحدة، من الطبيعي أول أسبوع أول أسبوعين حلوين مع بعض. ليش؟ لأن فيها مجاملات، لسه متعرفين على بعض وساكنين مع بعض، وصعب أن كل واحد يعني يبدأ يعمل مشكلة وتجد أنه يجامل. جاء يوم الأيام وجده استعمل حذاءه، دخل به الحمام مشاها وسكت. يوم الأيام جاء وجده يعني هذا جاء ووضع جواله في الشاحن، جاء الثاني ونزع الجوال وحط جواله مكانه، يمشيها له ليتحمل أول أسبوعين 3 أسابيع مجاملات، لكن بعدها تبدأ الأمور تأخذ موقعا من الحساسية. يبدأ يقول: يا أخي لماذا تعبث بحذائي؟ لماذا تأخذ الجوال يا أخي من غير إذن؟ يا أخي أنت وضعت أمامي وطبيعي أنت شحنت أمس. ويبدأ هذا العراك، وفي الحقيقة نافع من جهة، وهو أنه يجعل كل واحد منهما يفهم الآخر أكثر، فيبدأ لمدة قل مثلا 2-3 أشهر تقريبا 4 أشهر يبدأ المشاكل ربما والحساسيات بينهما، ثم بعد ذلك تبدأ تخف. يعني هي كانت المشاكل 0 بدأت ترتفع إلى 5% 10% كل واحد يتحمل، لما وصلت إلى 50-60% بدأ العراك والسباب والخصومة بينهما، وصلت إلى 80% اشتدت الخصومة، ما يستطيعان أن يفترقا، لا بد أن يبقى ما في مكان آخر، وبالتالي يبدأ كل واحد يتأقلم مع الثاني. بدل ما أنا كل مرة أختلف معه لماذا أخذت حذائي ودخلت به الحمام، يا أخي أنا إذا نزعت حذائي أضعه تحت السرير وتنتهي المشكلة، بدل ما كل مرة أعمل معه مشكلة. أنا بدل ما كل مرة لماذا أخذت جوالي وفعلت كذا، لماذا تتصل بجوالي من غير إذني، أضع رقم سري لجوالي وانتهينا. يبدأ كل واحد يحل المشاكل من جهة نفسه، يلزم نفسه أن يتكيف مع الآخر. ما دام أنني لم أستطع أن أكيفه لطبعي، أنا مضطر أني أتكيف لطبعه، إن طاعك الزمن ولا طاعه مثل ما يقولون. وبالتالي تبدأ المشاكل من 8% تنزل حتى تصل ربما إلى 10% 15% الذي هو المستوى الطبيعي في كل بيت وبين كل اثنين ونحو ذلك. كذلك الزوجان. لذلك يا جماعة تقول الدراسات التي تتكلم عن الطلاق، وهو مع الأسف ترتفع نسبته كثيرا اليوم في دول الخليج، يعني في بعض دول الخليج عندنا في المملكة وصل إلى أكثر من 40%. ويعني إذا كان هناك 1000 عقد زواج في السنة، طبعا هو أكثر من 1000 عقد يعني، لكن كمثال إذا هو 1000 عقد في السنة، معنى ذلك أن هناك 1000 عقد زواج و400 عقد طلاق. وإذا كان يوميا في 100 عقد زواج، معناه في 40 عقد طلاق. في الإمارات وصل إلى أكثر من 65%، تخيل. في ربما في قطر وصل أيضا إلى معدلات، ربما أيضا في البحرين، ربما في الكويت، هذا في دول الخليج، ربما في عمان كذلك، قل مثل ذلك في غيرها من البلدان. ويقول الباحثون المتخصصون فيما يتعلق بالطلاق، يقولون إن الطلاق في الغالب يكون في أول سنة زواج، وهي التي تكلمت قبل قليل عنها وقلت يحتاج الواحد يتحمل الثاني، فإذا تحمله خلاص مشت أموره معه، يحدث في أول سنة زواج. فإذا استطاع الزوجان في أول سنة زواج أن يتعديا هذه المرحلة، خلاص سلكت أمورهم مع بعض بنسبة تصل إلى 80 ولا 90%. لذلك دائما إذا استطاع الزوج واستطاعت الزوجة في أول سنة من الزواج أن يلتزم ببعض التعاملات وبعض الآداب، وأن يكون مستشيرا لغيره، وأن لا يتبع كل ناعق يعطيه رأيا، لا يتبع إلا من يعطيه الرأي الصواب الصحيح الذي يثق في عقله، بل أيضا زد على ذلك أن ينظر كل واحد في جميع الاتجاهات. يعني أنا أعطيكم مثالا، الآن بعض الأزواج ربما دخل عند واحد من زملائه فوضع له طعاما حسنا 3 أو 4 أنواع أو 10 أنواع، فقال ما شاء الله هذا من أي مطعم؟ قال لا والله هذا في البيت. قال ما شاء الله كم شغالة عندك؟ قال والله ما عندي ولا شغالة، أبشرك عندي 7 أطفال ولا عندي إلا أم عبد الله. قال ما شاء الله أم عبد الله هي اللي صنع هذا كله؟ قال نعم. فقال صاحبنا في نفسه الله يخلف على أم محمد اللي عندي هذه، لا تعرف تطبخ، حتى غسيل الصحون بال3 أيام تبقى، هذا وعندي شغالتين ومع ذلك البيت معب. يلا الله يرزقنا بس في الجنة يا رجال. ويحاول أنه يعني يده يتقطع. دخل بعدها بيومين على واحد من زملائه، ثم رأى المجلس منظفا وجميلا ورائحة بخور وملمع الجدران، قال ما شاء الله أنت يعني دهنت الجدران قريب. قال لا والله بس مسحينها مضبوط، مادة كذا مسحناها وصارت كأنها جديدة. قال ما شاء الله، ومن هاللي وقف قاعد قال والله ما قصرت أم خالد. قال أم خالد مع الشغالات؟ قال لا والله بشرك ما عندي شغال لحالها، وهي اللي قاعدة تصلح هذا كله. فيقول في نفسه أخي هذه شوف كيف تصنع من يعني وتنظف وتصلح وإلى آخره. ثم يبدأ يلوم امرأته التي عنده. طيب ربما أن أم عبد الله الأولى صحيح أنها تعرف تطبخ، لكن ربما أنها أسوأ النساء خلقا مع زوجها، ربما كانت عصبية سيئة التعامل، لكن أنت ما رأيت إلا الوجه الحسن. وربما هذه التي قد نظفت الجدران أن وجهها قبيح جدا أقبح من زوجتك، يعني ربما أن رؤية وجهها تنقض الوضوء، يعني ما فيها أي مسعة جمال. فأنت لما رأيت مثل هذا الصنع الذي صنعته، قل في نفسك ربما أن امرأتي عندها أشياء ليست عندها، بمعنى أنك انظر في جميع الاتجاهات لا تنظر إلى جهة واحدة. وهذا الأسلوب يا جماعة استعملها أحيانا في حل بعض المشاكل. أحيانا تتصل امرأة تشتكي من زوجها، تقول مثلا يا شيخ أنا زوجي ما يعاملني معاملة جيدة وهو سيء التعامل، وأنا ما أقدر أني أصبر معه، وأنا مضى لي معه الآن أكثر من 10 سنين. وأنا فأقول يا أختي هذا زوجك ومضى لك 10 سنوات وعندك أولاد، يعني خلاص الله تعالى يحب الوفاق بينكما ويحب. تقول لا أنا ما أستطيع، لا تضغط علي، ما أستطيع أني أبقى معه، ما أستطيع. طبعا هي ما اشتكت شيئا عظيما يعني، فأبدأ أنا ألفت نظرها إلى اتجاهات هي غائبة عنها، مثل الذي يدخل عليك مثلا فيقول لك بس هذا الطعام أعددت لي 100 ضيف، تقول يا أخي التفت يمين ويسار، فإذا التفت قال أوه في طاولة هناك، أوه صح في طاولة ثانية هنا. طيب انظر يا أخي بجميع الاتجاهات ليس بجهة واحدة فقط. هذا مثل لما جيت أنا للقاعة قبل قليل أقول للأخ عبد الله لما وصلنا قلت ما في سيارات، شلون شكله ما في حضور؟ قال لا في مواقف ثانية وراء، فأشار لي إلى اتجاه آخر انظر إلي. فهذه المرأة تشتكي تقول وسيء الخلق وسيء التعامل وضربني كم مرة أنا ما أقول يا أختي اذكري الله خلاص إلى متى تقرون أصبري أصبري، الصبر لحدود ما أقدر. فأقول لها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا والله معك حق يا أختي. طيب هو يشرب خمر في البيت ولا برا البيت؟ لا والله يا شيخ أعوذ بالله، لا والله ما يشرب خمر، لا والله ما يشرب. أقول طيب هو لما يقع في الفاحشة يقع في الفاحشة بنساء في البيت ولا برا البيت؟ تقول استغفر الله، لا والله يا شيخ، لا والله أعوذ بالله، لا والله ما يقع في الزنا أبدا، أبشرك أنه يصلي وبار بوالديه ويحب عياله وكريم في البيت. وتبدأ تثني عليه بأمور كانت قد أخفتها عني، فأقول احمدي ربك غيرك من النساء زوجها يفعل ويفعل من الأمور العظام. فتبدأ هي تثني عليه تقول لا والله أحمد الله أن زوجي ليس بهذه الصفة، ثم تبقى معه. فأنت أيضا انظر لجميع الاتجاهات. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول لا يفرك مؤمن، شوف الحديث الجميل، يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا يؤدي به إلى فراقها، لا يفرك مؤمن مؤمنة. ثم قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها أنها غير جميلة يرضى منها دينها يا أخي، إن كره منها أنها مقصرة في بعض أمور الدين يرضى منها أخلاقها، إن كره منها أخلاقها يرضى منها اهتمامها ببيتها، إن كره منها اهتمامها ببيتها يرضى منها أنها تطبخ جيد، إن كره منها طبخها يرضى منها يا أخي أنها معتنية بوالديه وتكرمهما ويحبونها. دائما انظر إلى الجوانب المشرقة ومتفائلا، لا تنظر إلى الجوانب المظلمة، فإن هذا أحرى، النظر إلى الجوانب المشرقة أحرى أن يجمع الله تعالى به بينك وبين امرأتك على خير. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما وصف الإمام أحمد تعامله مع امرأته، لما تكلم الإمام أحمد عن تعامله مع زوجته إذا جئت تنظر لها التعامل تجد أنه مقتدي فيه تماما بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء. كيف؟ أبو عبد الله أحمد بن حنبل لما ماتت أم عبد الله جعل يعني يدعو لها ويقول يرحم الله أم عبد الله، لقد لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. فقال له قائل لما يعني 20 سنة ما اختلفتم في شيء كيف؟ فقال كنت إذا غضبت أرضتني وإذا غضبت أرضيتها وانتهى الموضوع. يعني يا جماعة مثل الشعرة بينهما، إذا هي شدت أرخى وإذا شده أرختي، وبالتالي مشت الأمور. لكن لو شده وشدتي ربما انقطعت الشعرة بينهما ويبدأ يقول أنت ما تفهمين، تقول لا أنت اللي ما تفهم، أنت ما تقدريني، أنت اللي ما تقدرني، الشرع اللي تزوجك قال طيب مشروع لك الطلاق طلقني، إذا أنت ما أعجبتك طلقني، أتحداك تطلقني، إذا أنت رجل طلقني. يفقد الرجل أعصابه في مثل هذا الحال، وربما طلقها ثم بدأ يبحث عن مفتي يفتي له بإرجاعها، ويبدأ يبحث عن مخارج وعن أقوال فقهية ربما تكون أقوال شاذة، ويبدأ إذا جاء يستفتي يعمي على الشيخ ويحاول يدبر له الموضوع يمين ويسار. ولذلك تجد أكثر الذين يطلقون لا بد أن يذكر أثناء سؤاله يقول وكنت يا شيخ غضبان غضبا شديدا. ما هو طبيعي أنك بتصير غضبان. شفت واحد قال لزوجته سوي لي عصير يا حبيبتي، فسوت العصير وجابته قالت تفضل يا حبيبي، قال والله إنه رهيب، أنت طالق طالق طالق. عمرك شفت زوج كذا مطلق؟ هو يشرب عصير ولا طالع معها على الكورنيش ويسولفون ويضحكون ومبسوطين وهم راجعين طلقها وهم راجعين؟ ما في. في الغالب أنه لما يركبه الشيطان ويتسلط عليه والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي إذا فارت أعصابه وما ضبطها أدى به ذلك إلى طلاقها. تعال ننظر إلى صور ندخل إلى بيت حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ننظر كيف كان يتعامل مع زوجاته، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعني في أكثر أحواله رفيقا كما كان يأمر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. ويقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري والحديث الثاني في البخاري أيضا، يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. كلها أحاديث تدل على أن الرفق واللين هو المقدم. تقول عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، تقول بت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم أن المرأة التي لها ضرائر يكون عندها من حساسية الغيرة أكثر من حساسية المرأة التي ليس لها ضرائر. عائشة رضي الله عنها لها ضرائر، يعني زوجات أخريات عند زوجها الذي تحبه وله في قلبها مقام. تقول ففي أثناء الليل انقلبت ووضعت يدي، تقول فلما وضعت يدي لم أجده بجانبي، فوقع في قلبها أنه صلى الله عليه وسلم قام وذهب إلى بعض نسائه، فيعني تغيرت وغضبت، كيف يعني ليلتي ويذهب إلى غيري؟ تقول فجعلت أتلمس في الظلمة، وهم في السابق ما عندهم كهرباء، نحن الآن يعني أشعل كهرباء وانتهينا، هي حتى تنير المكان تحتاج تقوم وتشعل السراج، إشعال السراج لوحده قصة طويلة، ما في عود ثقاب وانتهينا، لا المسألة يعني أخشاب معينة تحكها في بعض حتى تجد شعلة نار، قضية. فتلمسها في الظلام أهون عليها، فأخذت تتلمس في الظلام، قالت فوقعت يدي على شعره، وكان صلى الله عليه وسلم له جمة، فدخلت يدها في شعره، فجأة فتح النبي عليه الصلاة والسلام عينيه ثم التفت إلى جهتها وقال توقع إيش قال؟ هل قال وانت شكاكة دائما، انت دائما تفتشين علي، انت لا لا يا اخي، هو ماخذ مستمتع بحياته وماخذ الامور بهدوء ورفق عايش حياته. فالتفت اليها صلى الله عليه وسلم وقال جاءك شيطانك. فعائشة هنا ما قالت للنبي رضي الله عنها، ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا انا والله اسفه، لا والله انا قصدي بس اني يعني اشوف يعني انك مرتاح، ما بحثت عن مخرج. بطبيعتها امرأة عندها غيرة، قالت وأنت أما لك شيطان؟ أنت تقول جاءك شيطان وأنت بعد الشيطان ما يجيك مثلي؟ وأنت أما لك شيطان؟ فما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، بكل هدوء قال بلى، إلا والله أنا عندي شيطان مثلكم، بلى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وكمل نوم. يا أخي فعلا، وحديث رواه أخرجه النسائي في سننه وحديث صحيح. الذي ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يجد أنه كان عايش حياته استمتع بحياته، ما كان يبحث عن مشاكل يحركها. يعني أحيانا ربما أتت زوجتك إليك أو أتيت أنت إليها وقلت مثلا ألا نريد كذا ولا، فتقول لك أنت شكلك تدور مشاكل، أليس هذا يقع أحيانا؟ أو يقول الزوج لزوجته أنت شكلك تبحثين عن مشاكل. هم في الحقيقة يبحثون عن مشاكل فعلا، تجد أنه جالس فارغ وبعدين بدأ يفكر ليش هي ما صنعت كذا قبل أسبوعين، يبدأ خلاص انسى. يا أخي يا أخي ما أعظم من أن النبي عليه الصلاة والسلام يعود من سفر، ولك أن تتخيل أنه عائد من سفر وربما كان عائدا من غزوة أيضا، وفيها ما فيها من الحرب والقتال والتعب والنصب وربما فقدان بعض أصحابه وجرح بعضهم، ومع ذلك لما اقتربوا من المدينة أمر صلى الله عليه وسلم الجيش أن يتقدموا عنهم، فتقدموا وكان عليه الصلاة والسلام على بعيره وعائشة على بعيرها في هودجها. هودج مثل شيء مركب يضعونه على البعير تركب فيه المرأة، وفيه ستائر حتى المرأة يعني تكشف خمارها وتأخذ راحتها في البعير، مثل ما نضع نحن اليوم يعني اللزق الأسود التضليل نضعه على السيارات. فأمر الجيش أن يتقدموا، ثم التفت إلى عائشة وأمر ببعيرها فأنيخ وتقدم الرجال عنهم. لاحظ رجل راجع من سفر مرهق تعبان راكب على بعير، ما هو راكب في سيارة، راكب على بعير، ولك أن تتخيل التعب. ثم التفت إليها وقال انزلي، فنزلت، ثم قال تسابقيني سابقيني، قالت أسابقك، والحديث مشهور، فسابقته. فلما كان بعد سنة قال لها كما قال في المرة الأولى تسابقيني، قالت نعم، فسابقته فسبقها. تقول عائشة فجعل يضرب بين كتفي ويقول هذه بتلك هذه بتلك. يا جماعة، هذا الذي يستطيع أن يمازح أهله وأن يلاطفهم وهو راجع من غزوة أو من سفر مع شدة التعب والإرهاق، ومع ذلك يحرص على أن يجامل ويتلطف ويوسع صدرها، نحن لو فعلنا ذلك لذهبت كثير من المشاكل من عندنا. أنا مع النظر في عدد مشاكل الناس اكتشفت أن المرأة والزوج كذلك يمكن أن يصبر على، يعني المرأة مثلا ممكن أن تصبر على قلة مال زوجها، يمكن أن تصبر على دنو وظيفته، يمكن أن تصبر على يعني عدم جمال منظره، لكن قل أن تجد امرأة تصبر على سوء خلقه. والله يا جماعة ما أذكر أن امرأة اتصلت وقالت والله يا شيخ زوجي حبيب ولطيف وأخلاقه حلوة ويصلي وجزاه الله خير، لكن ما عنده فلوس لذلك بغي يطلقني. والله لا أذكر ولا يوم جاءني مثل هذا السؤال، لا من خلال الإيميلات ولا الجوال ولا قنوات فضائية ولا في المسجد ولا في غيره. بالعكس، إلا تتصل وتشفع لزوجها أنه مثلا يعطى من زكاة ويسدد دينه، وتقول يا شيخ أنه هو منحرج يتصل بك إلى آخره. ما في امرأة تطالب فراقه أو تقول والله يا شيخ أنا لا أريده لأن منظره ما أعجبني، ولا واحدة أذكر أنها تكلم مثل هذا الكلام. كلهن يقولن إما أنه عصبي أو يضرب أو عنده فلوس لكن بخيل أو دائما عابس أو صاحب مشاكل أو ما شابه ذلك من الأمور التي تعتمد على الأخلاق. لذلك أنت وأنت إذا ضبطتم الأخلاق سارت الأمور كما كما كما تريد وكما أمر الله عز وجل. في موقف آخر أيضا عند النسائي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قمت ليلة أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، ترى يعني لي ملحظ صغير هنا، ملحظ صح التعبير رومانسي. عائشة الآن على الفراش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي القصة الأولى تقول فوضعت يدي فلم أجده فقمت أتحسسه. ليش عائشة لما صحت كذا في الليل فجأة أول شيء فكرت فيه أنها تضم زوجها اللي جنبها، لأنها متعودة منه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحركات والمشاعر. لذلك يعني بعضهم ربما لو حركته زوجته أو ربما لو حركها لدفع يدها وقال خلينا ننام بس خلاص ونحو ذلك. شوف كيف هي متعودة، أصلا هي متعودة، قولها في هذا الحديث أني فوضعت يدي عليه فلم أجده في مكانه دليل أنها أصلا كانت مثل هذه يعني الأفعال بينهما كانت أفعال عادية تقع. وهنا تقول أيضا في الحديث الآخر فوضعت يدي فلم أجده، تقول فقمت أبحث عنه في الغرفة ظلام فهي تتلمس، قالت فوقعت يدي على رجليه فإذا هو ساجد وإذا هو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت فقلت سبحان الله بأبي أنت وأمي إنك لفي